كتاب القلق ونوبات الذعر، دكتور كوان ماكنزي، ترجمة هلا أمان الدين. وهذا الكتاب من سلسلة كتب طبيب العائلة، وتعد هذه السلسلة مصدر معلومات مثاليا للمرضى، حيث تتضمن معلومات واضحة وموجزة وموثقة من قبل أطباء ممارسين استشاريين في تخصصاتهم. وأشرف على إصدار هذه السلسلة الرابطة الطبية البريطانية. القلق والخوف. هناك فرق طفيف بين القلق والخوف، فالخوف هو الشعور الذي ينتابك عندما ترى أو تختبر بشكل مباشر شيئا تخشى منه، ويمكن اعتبار القلق نوعا من أنواع الخوف الذي تعانيه عندما تفكر في الأشياء أو تقلق بشأنها من دون أن تختبرها بشكل مباشر. وجدير بالذكر أن كلا من الخوف والقلق يولدان الشعور ذاته في الجسم. للخوف جانبان، جانب نفسي وآخر جسدي، فالظروف التي تشعرنا بالخوف تسبب إفراز هرمونات ومواد كيميائية معينة في الجسم تؤدي إلى تغيير طريقة أداء الجسم لوظائفه. لقد وجد الخوف كردة فعل كي تتمكن أجسامنا من التعامل مع المشاكل الجسدية الحادة قصيرة الأمد التي يجب عليها مواجهتها. أسباب القلق والخوف. ما الذي يسبب القلق والخوف؟ غالبا ما ينجم القلق والخوف عن التعرض للضغط، فهما شعوران ينتابان المرأة عندما يكون في وضع حرج أو يشعر بأنه في خطر ما، علما بأننا لا نعرف دائما ما الذي يهددنا بالتحديد. لدينا جميعا مخاوف ثانوية، بعضها تلقناه وبعضها الآخر فطري. ثم مخاوف أخرى تبدو موروثة جينيا، مثل خوفنا من الحيوانات التي تعدو بسرعة ومن الأفاعي والمرتفعات. لكن بعض الأمثلة لا يمكن فهمها بالعقل أبدا، فالأشخاص الذين يخافون من السيارات قليلون جدا، على الرغم من أنها واحدة من المسببات الأولى للحوادث في المملكة المتحدة. وبالمقابل فهناك كثير من الأشخاص الذين يخافون ركوب الطائرة، على الرغم من أن الطائرات هي أكثر وسائل النقل أمنا في الواقع، وهذا ما يجعل البعض يعتقدون أن لدينا استعدادا للخوف من بعض الأمور دون غيرها. القلق والأداء. ثمة علاقة بين مستوى القلق لدى الأشخاص وبين أدائهم، فأداء الأشخاص الفكري والجسدي يتحسن مع ازدياد مستوى قلقهم، غير أن هذا الأداء يبلغ نقطة يبدأ فيها بالتراجع مع ازدياد مستوى القلق، وابتداء من هذه النقطة يكون تراجع الأداء سريعا جدا، فكلنا بحاجة إلى بعض الخوف، ولكن الإفراط فيه يمنعنا من أداء عملنا على أحسن وجه. اعلم أنك إذا كنت شديد الاسترخاء فلن يكون أداؤك جيدا، وأما إذا كنت شديد القلق أو تعاني من ضغط شديد فإن أداءك سيتراجع لا محالة. ما مدى انتشار اضطرابات القلق؟ اضطرابات القلق منتشرة بشكل واسع، وهي من أكثر المشاكل النفسية شيوعا في المملكة المتحدة، وهي أكثر انتشارا من الاكتئاب، كما يمكن أن يتحول القلق إلى حلقة مفرغة، حيث يتسبب القلق بظهور تأثيرات أخرى في الجسم كالأعراض الجسدية التي تسبب المزيد من القلق. هل يحتاج القلق إلى علاج؟ الجواب البسيط هو أنه يمكن للمرء الاستفادة من العلاج إذا كان القلق يؤثر في طريقة عيشه ويحد من تمتعه بالحياة، ولكن على المرء الانتباه بأن الزخم الذي يحتاج إليه البعض للنجاح يعتمد على قلقه، لذلك فإذا ما حاولت القضاء على القلق تماما فإنك ستشعر باسترخاء قد يؤثر في اندفاعك لتحقيق النجاح. أعراض القلق: الاستجابة بالمواجهة أو الهرب أو الهلع. إن الخوف كردة فعل هو أداتنا للتعامل مع الأحداث أو الأخطار الجسدية، وهذا ما يسميه البعض الاستجابة بالمواجهة أو الهرب أو الهلع، لأن هذه الأفعال هي الاحتمالات التي تمنحنا إياها أجسادنا، فنحن إما أن نتسمر في أماكننا أو نحارب عدونا أو نفر. تستعد أجسامنا للتصرف عبر عدد من الطرق، فعادة يتم إفراز مجموعة من الهرمونات من الغدد التي تختزنها في الأوعية الدموية، ولهذه الهرمونات تأثيرها في أعصابنا وغيرها من أعضاء الجسم التي تعدنا للحركة. ما هي أعراض القلق؟ هناك أعراض عديدة للقلق يمكن تصنيفها بين أعراض جسدية وأعراض نفسية. الأعراض الجسدية: رجفة في القلب، تصلب الصدر، التعرق، ألم في البطن، الارتعاش، الانزعاج، صعوبة التنفس، غثيان، جفاف الفم، موجات حرارة، الاختناق، تنميل الأصابع. الأعراض النفسية: الدوار، قلة النوم، الخوف من فقدان السيطرة، التعب، الخوف من الموت، الشعور بالتوتر، الشعور بالانفصال عن الواقع، التململ، فقدان الشهية، عدم القدرة على التركيز، والاكتئاب. لا تسبب هذه الأعراض أي مشكلة لنا، فالجسم يتحكم بها جميعا، ونحن لا نكاد نلحظها عندما تظهر في الظرف الصحيح، أي عند مواجهة الخطر، ولكننا نلحظها عندما نشعر بها ونحن لا نواجه أي خطر، كما نشعر بها إذا استمر وجود الخطر لفترة طويلة، أو كانت ردة الفعل غير مناسبة في ضخامتها لحجم الخطر الذي نواجهه. تغيرات في السلوك الاجتماعي: إضافة إلى الأعراض الجسدية الناتجة عن الاستجابة للمواجهة أو الهرب أو الهلع، يمكن للقلق المتواصل التأثير في حياتنا، فإذا ما استمر شعورنا بالقلق والخوف لفترة طويلة، فيمكن أن نواجه مشاكل إضافية، فيتغير سلوكنا بحيث لا نستطيع التعامل مع هذه المشاكل، كما يمكن أن نصاب بالتعب والاكتئاب، وأن نصبح بطيئي الحركة ومتململين. النظريات المتعلقة بالقلق: من هو الشخص المعرض للخطر؟ عموماً النساء هن عرضة للقلق أكثر من الرجال، ولا أحد يعلم السبب وراء ذلك. تختلف معدلات التعرض لمشاكل القلق حول العالم، وقد يبدو أن بعض الحضارات تنتج قلقاً أقل من غيرها، فقد أظهرت الدراسات وجود معدلات مرتفعة من اضطرابات القلق في نيوزيلندا مقابل معدلات منخفضة في بعض الدول الشرق آسيوية، وتختلف معدلات مشاكل القلق من مجموعة لأخرى داخل البلد نفسه. العوامل الجينية: هناك عدد من الخيوط التي تحمل دلائل على أهمية العامل الجيني في تحديد تعرضك للقلق. فعلى سبيل المثال، يعد الأقارب المقربون لمرضى يعانون من حالة رهاب محددة فوبيا عرضة أكثر للإصابة بحالة رهاب محددة ممن لا يوجد في عائلاتهم أفراد مصابون بحالة مشابهة. العوامل الاجتماعية: اضطرابات القلق هي أكثر شيوعاً في أوقات الأحداث المهمة في الحياة، مثل الامتحانات ووفاة الزوج أو الزوجة، أو في حالة اضطراب توتر ما بعد الصدمة الذي يظهر بعد الأحداث المهددة للحياة. كيف يتطور القلق ليصبح اضطراب قلق؟ نظريات التحليل النفسي: يعتقد المحللون النفسيون وأكثرهم شهرة سيغموند فرويد أن العقل البشري يتكون من عناصر مختلفة، الوعي واللاوعي، فيتعامل القسم الواعي من الدماغ مع المخاوف والرغبات، وإذا كان من الصعب التعامل أحياناً مع هذه المخاوف والرغبات، يحاول الفكر أن يقوم بدفن تلك التي لا يستطيع التعايش معها في اللاوعي، بدلاً من محاولة حلها، ولكن لسوء الحظ لا يجدي هذا نفعاً، فعندما تحاول هذه الرغبة أو الخوف أن تعبر عن نفسها، ينتج عنها قلق. نظرية التعلم: تعتبر هذه النظرية أن القلق هو خوف مرتبط بالمحفز الخاطئ، فنحن نتعلم أن نخاف من الشيء الخطأ، أو نتفاعل بشكل غير ملائم في مواقف معينة، ويصبح الأمر عادة. تعلم الخوف من شيء ما بسبب حادث: يتعلم البعض الآخر الخوف بسبب أحداث خطرة أو حوادث، فالسقوط عن الدراجة الهوائية أو التعرض لحادث خلال قيادتها كفيل بجعلك عرضة للقلق في المرة القادمة. أنواع مشاكل القلق. إذا كان قلقك أو خوفك خطيراً ومتواصلاً ولا يتناسب مع مستوى التهديد ويسبب لك مشاكل في حياتك اليومية، فأنت تعاني من اضطرابات القلق. ويمكن تصنيف اضطرابات القلق ضمن 4 تصنيفات. أولاً، القلق الناجم عن مرض جسدي. ثانياً، مشاكل قلق الرهاب. ثالثاً، مشاكل القلق التي لا علاقة لها بالرهاب. رابعاً، مشاكل القلق الأخرى مثل اضطراب الوسواس القهري واضطراب التوتر ما بعد الصدمة. القلق الناتج عن مرض جسدي. هناك العديد من الحالات الطبية التي تسبب أعراض قلق، فإذا قمت بزيارة طبيب من أجل استشارته حول قلقك، فسيسألك بالتفصيل عن أعراضك ومتى بدأت بالظهور، وكم من الوقت تستمر في المرة الواحدة، وما الذي يسببها، وما الذي يساهم في تلاشيها، كما ستسأل عن صحتك الجسدية بشكل عام، وعما إذا كنت تتناول أي نوع من العلاجات الموصوفة أو عقاقير أو أدوية لم يصفها طبيب، وتتضمن العقاقير المهدئة والعقاقير التي تباع من دون وصفة طبية، فالاكتئاب هو أحد أسباب القلق الأكثر شيوعا. الحالات الصحية التي قد تسبب أعراض القلق. يمكن لعدد من العقاقير أن تسبب القلق، ولعل العقار الأكثر شهرة هو الكافيين الموجود في الشاي والقهوة، إضافة إلى عقاقير أخرى منها النيكوتين الموجود في التبغ. كما يمكن للعقاقير التي تعطى عبر وصفات طبية أن تسبب القلق مثل بعض أدوية الربو، كما يمكن للمنشطات مثل تلك التي تؤخذ عبر الفم لعلاج بعض حالات الالتهاب أن يكون لها ذلك التأثير. مشاكل قلق الرهاب. في حالة قلق الرهاب يأتي الخوف أو القلق كاستجابة لحدث أو شيء محدد، ولابد لهذا الحدث أو الشيء أن يكون حقيقياً وموجوداً في العالم الخارجي وليس في مخيلتك فقط. وأكثر أشكال هذه الحالات شيوعاً هي رهاب الأماكن المفتوحة والرهاب الاجتماعي وأنواع الرهاب البسيطة. في حالة قلق الرهاب تكون أعراض الخوف والقلق موجودة أو مسيطرة، ولكن قد لا تكون خطيرة في مواقف محددة وواضحة بشكل عام. لذا لابد من أن يكون القلق أو الخوف شديدين بحيث يتم تفادي هذه المواقف أو تحملها بشكل مروع فقط لعدم وجود بديل. ونتيجة لخطورة الاستجابة يبدأ المرء بالقلق حول الأعراض الجسدية، أو يقلق بأنه بدأ يفقد عقله أو حتى السيطرة على نفسه، ويؤدي هذا كله إلى حالة من القلق من جراء توقع مواجهة الشيء أو الحدث الذي تخافه. يعاني كثيرون من المصابين بقلق الرهاب من الاكتئاب أيضاً، وتتطور حالة الرهاب لدى بعض الأفراد لدرجة يتعرضون معها لنوبة ذعر، ليس فقط عند مواجهتهم بالشيء الذي يخيفهم، بل عند مجرد التفكير في مصدر خوفهم. ما مدى شيوع هذا الاضطراب؟ تختلف معدلات المصابين برهاب الأماكن المفتوحة في المناطق المختلفة حول العالم، ففي بعض المناطق في الشرق يعاني 1 من أصل 100 شخص من القلق، بينما تتضاعف هذه النسبة أضعافاً في بعض جزر الكاريبي، ولا يعلم أحد عن السبب. كما تعتبر السن ما بين 18 إلى 35 السن النموذجية للإصابة برهاب الأماكن المفتوحة. ما هو الرهاب الاجتماعي؟ هو عبارة عن مبالغة في أمر نختبره جميعا، وهو كون المرء محط الاهتمام، ويؤدي هذا كله إلى تفادي المواقف الاجتماعية، وتتضمن الأعراض التورد، التعرق، نوبات الذعر. كما تتميز الحالة بالخوف من إمكانية ملاحظة الآخرين لتصرفك القلق. يعاني بعض الأفراد من رهاب اجتماعي محدد، حيث يظهر القلق لديهم في موقف واحد معين مثل تناول الطعام في مكان عام، إلا أن العديد من الأفراد يخافون من مواقف متعددة. ما مدى شيوعه؟ تختلف معدلات الرهاب الاجتماعي حول العالم، ففي تايوان يصاب شخصان من كل 1000 بالرهاب الاجتماعي، بينما يتضاعف هذا المعدل 20 مرة في نيوزيلندا، ويميل الأفراد الأكثر فقرا والأقل ثقافة ضمن نطاق البلد الواحد إلى التعرض للرهاب الاجتماعي أكثر من غيرهم، وتبدأ هذه الحالة عند معظم الأفراد في أواخر فترة المراهقة أو بداية مرحلة النضوج. اضطراب الوسواس القهري. ما هو هذا الاضطراب؟ في حالات اضطراب الوسواس القهري ينتج القلق عن فكرة ما بدلا من موقف أو حدث أو غرض. الأفكار الموسوسة هي عبارة عن صور أو أفكار أو محفزات تدخل ذهن الشخص مرارا وتكرارا، وتكون هذه الأفكار مثيرة للتوتر وتسبب القلق، ولا تفلح محاولاتك لتجاهل هذه الأفكار، لذلك من الضروري فعل شيء حيالها. فالأفكار الموسوسة هي أن تحاول القيام بشيء ما لتطمئن نفسك أن لا وجود للمشكلة. على سبيل المثال، إذا كنت قلقا حول التلوث فعليك غسل يديك. كم هو شائع؟ يمكن للرجال والنساء التعرض للإصابة باضطراب الوسواس القهري، فالمشكلة شائعة فعلا، وتتراوح نسبة الإصابة باضطراب الوسواس القهري بين السكان من 1 إلى 3%، إلا أن الرقم الحقيقي للمشكلة قد يكون أكثر ارتفاعا، لأن معظم المصابين بهذا الاضطراب يعانون في صمت. كيف يتم تشخيصه؟ لكي يتمكن الأطباء من تشخيص حالة اضطراب الوسواس القهري، على الشخص المعني أن يعاني من الوساوس، الأفكار الموسوسة أو الأفعال القهرية لمدة لا تقل عن 2 أسبوع، ويجب أن تسبب هذه الوساوس والأفعال القهرية قلقا، بالإضافة إلى تأثيرها على الأداء الشخصي والاجتماعي. وعادة ما يظهر عبر تضييع الوقت، كما يجب ألا تكون هذه الوساوس والأفعال القهرية ناتجة عن أي مرض ذهني آخر. التعامل مع القلق. مراحل التعافي 4. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من مشكلة قلق، فهناك 4 مراحل قد تمر بها وصولا إلى بر التعافي. أولا، قم بزيارة طبيب عام من أجل تشخيص سليم. ثانيا، ابحث عن المعلومات، اقرأ بعض الكتب حول الموضوع. ثالثا، الجأ إلى المعالج طلبا للمساعدة. رابعا، ابحث عن خيارات أخرى. إذا كان العلاج غير مفيد، فخذ بعين الاعتبار زيارة طبيبك العام من جديد بهدف إحالتك إلى وحدة متخصصة بالصحة العقلية، إضافة إلى تناول الدواء. إدارة اضطرابات القلق باستخدام تقنيات المساعدة الذاتية. هناك الكثير مما يمكنك فعله لمساعدة نفسك، وهو أمر قد يساهم في تخفيض حدة القلق، ولكن لا تحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة، بل تقدم خطوة خطوة. الاعتناء بصحتك. الاعتناء بنفسك جزء مهم من أي خطة تهدف إلى تحصيل القلق. يمكن أن يساعدك التركيز على الاعتناء بنفسك عوضا عن التركيز على قلقك. حاول أن تحرص على متابعة اهتماماتك أو الانطلاق في هوايات جديدة. التمارين الرياضية جيدة لصحتك الذهنية، لأنها تحسن مزاجك وتمنحك شعورا بالسلامة النفسية إلى جانب السلامة الجسدية. سيساعدك الطعام الصحي والمنتظم إضافة إلى النوم السليم على التعامل مع قلقك. علاجات نفسية لاضطرابات القلق. لمحة عن العلاجات النفسية. تمارس العلاجات النفسية دورا مهما في جميع أشكال القلق، وقد اعتبر العديد من العلاجات النفسية مفيدا في علاج هذا الاضطراب، وذلك يتضمن تقديم الإرشاد والنصح والعلاج السلوكي والعلاج الإدراكي وتقنيات الاسترخاء والعلاج بالتنويم المغناطيسي. ما هو العلاج الأفضل؟ يعتبر معظم الاختصاصيين أن العلاجات التي تعتمد على الكلام هي الدواء الأول لمعظم مشاكل القلق، وهم يقدمون علاجا لمشاكلك الحالية، وفي بعض الأوقات مهارات جديدة تساعدك على مكافحة القلق في المستقبل. البحث عن علاج جماعي. العلاجات الجماعية مفيدة لبعض مشاكل القلق، تتم إدارة المجموعات بواسطة أشخاص على قدر عال من الاحتراف، وتلتقي هذه المجموعات بصورة دورية، غالبا ما يكون اللقاء أسبوعيا لمدة تتراوح ما بين ساعة وساعتين على مدى 3 إلى 4 أشهر. العلاج الإدراكي: يعطي العلاج الإدراكي نتيجة في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، ويمكنك الحصول على هذا العلاج من منطلق العلاج الذي يعتمد على التحدث بين شخصين، أي أنت والمعالج فقط، أو بالانضمام إلى مجموعة، ويتضمن هذا الشكل من العلاج جعلك تفكر بالأسباب التي أوصلتك إلى حالة القلق هذه، وتتحدى الأسباب التي تجعلك قلقا. العلاج السلوكي الإدراكي: يمزج بعض المعالجين بين العلاج الإدراكي والعلاج السلوكي، فينتج عن هذا المزج ما يعرف بالعلاج السلوكي الإدراكي. وفي هذا النوع من العلاج تعرض نفسك لمخاوفك، وتحكم السيطرة على مشاعر القلق التي تنتابك، ويتضمن العلاج النظر في مشاكلك، والتفحص نماذج عن تصرفاتك وأفكارك، وإيجاد طرق لتغيير الأفكار والتصرفات السلبية التي تقود القلق. بعدئذ تخرج لكي تطبق في العالم الخارجي ما تعلمته في الجلسات. الاسترخاء: أن تتعلم كيف تسترخي أسهل من الاسترخاء فعليا، فالاسترخاء هو ما يحتاج إليه معظمنا ونجده صعبا. غالبا ما تتوفر صفوف لتعلم الاسترخاء من خلال خدمة الصحة العامة، وفي عيادات أطباء الصحة العامة أو في المراكز المتخصصة يتم خلال الجلسة تعليم الكثير من التقنيات، كأن تدرك متى تكون متوتر الأعصاب وكيف تتخلص من هذا التوتر. برمجة لغويات الأعصاب: ويعتمد هذا العلاج على اعتبار أن مشاكل القلق هي نتيجة برمجة خاطئة، ويمكن معالجتها عبر إعادة برمجة استجابتنا لأحداث وظروف الحياة. علاج القلق عبر تناول العقاقير: أهمية الأدوية: لا يحتاج معظم المصابين بالقلق إلى تناول الدواء لمساعدتهم في تخطي مشكلتهم، فالعلاج الكلامي ومساعدة المرضى لأنفسهم غالبا ما يكونان فعالين. ولكن إذا كان لابد من استخدام العقاقير، فمن الأفضل أن تستخدم ضمن خطة مقررة تتضمن علاجات نفسية أيضا، فعلى الرغم من أن العقاقير يمكن أن تكون فعالة في معالجة الأعراض، فهي لا تتعامل مع الأسباب المخفية للقلق، وتبدو العقاقير علاجا مضمونا أكثر بالنسبة لقلة من الأفراد حين لا تفلح المعالجة النفسية. العائلة والأصدقاء: هناك بعض الأمور البسيطة والعملية التي يمكن للعائلة والأصدقاء أن يقوموا بها ليدعموا شخصا مصابا باضطراب القلق. منها: أولا، إذا كنت تعتقد أن الشخص مصاب بمشكلة كهذه، فحاول أن تشجعه ليرى الطبيب العام لإجراء تشخيص للمشكلة، ولكن لا تجبر الشخص على فعل هذا إذا كان لا يريد القيام بذلك. ثانيا، حاول أن تعرف شيئا عن المشكلة المحددة حتى تتمكن من دعمه. ثالثا، لا تغير الأشياء كثيرة، حاول أن تلتزم بروتين ثابت، تجنب المفاجآت ولا تخذل الشخص الذي تساعده. رابعا، حاول أن تكون إيجابيا حتى بالإنجازات القليلة. خامسا، اعتني بنفسك، لن تكون جيدا حيال أحد إذا بدأت تشعر بالتوتر.